قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال له صدقت، ثم قال له فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني سأخبرك عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. السؤال الذي ينبغي أن يسأل الآن، وهذا حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام جمع فيه أو جمعت أجوبته أو جمعت أجوبته الدين كله. من هذا الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما انصرف الرجل قال عليه الصلاة والسلام لعمر، وفي رواية أنه قال لأصحابه أدركوه، فخرجوا فلم يروه، فعادوا فأخبروه أنهم لم يروه، أي أنه اختفى عن الأنظار. فقال عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لماذا جبريل؟ ولماذا كان الذي يسأل عن هذا جبريل؟ ولماذا جاء هذا الحديث مع ما فيه من الكنوز ومع ما فيه من الدروس ومع ما فيه من العبر التي لو أنفق فيها الإنسان الراسخ عمره يستخرج منه دروسا وعبرا ومنافع وعلما لفني عمره وعمر أحفاده ولن يخلص إلى شيء ولن يخلص إلى كل فوائده وعلمه. لماذا جبريل؟ وتوقيت الحديث جاء في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن أحد رواة الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة أسلم في بعد غزوة خيبر في السنة السادسة للهجرة، وهذا يعني أن هذا الحديث جرت أحداثه في آخر أربع سنوات من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولربما يكون في آخر سنة عاشها عليه الصلاة والسلام أو في آخر شهر عاشه عليه الصلاة والسلام، لكنه بالتأكيد كان في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخر الله عز وجل بيان الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة إلى أواخر بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يكون السائل جبريل؟ ألم يخطر في بال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم مثل هذه الأسئلة حتى يسألوها نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقطع جزما أن الراسخين من أصحابه لا بد أن تكون هذه الأسئلة قد خطرت على بالهم كثيرا، ونعني بهم الراسخين الذين لا يمكن أن يفوتهم مثل هذه الأسئلة، كالصديق والفاروق وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الراسخين. فلماذا لم يسألوها محمدا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لأنهم يعلمون أنهم قد نهوا عن الأسئلة، وأنهم لا يسألون إلا إذا اضطروا إلى السؤال، لقول ربنا تبارك وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة تنازعهم ومسائلهم على أنبيائهم. فكانوا لا يسألون، وهذه الأسئلة ضرورية جدا حتى يتبين الأمر كله باختصار، وحتى يتبين الدين كله بإجمال. لذلك اختار الله تعالى جبريل ليكون هو السائل. ولماذا اختاره على صورة رجل لا يعرفه من الصحابة أحد؟ وقد كان من قبل إذا ما أتى بصورة رجل يأتي بصورة رجل مألوف معروف بينهم، بصورة دحية رضي الله عنه. فلما جاءهم على صورة لم يعرفه فيها أحد حتى محمد صلى الله عليه وسلم، سأله وأجابه وهو لا يعرف من السائل. لكي تكون أذهان الصحابة كلها مشدودة إلى الأسئلة والأجوبة، وألا يشغلهم عن هذا جبريل ورهبة جبريل وهيبة جبريل، لتكون الأسئلة والأجوبة محط أنظار وقلوب الصحابة وأسماعهم، ولا ينظر إلى جبريل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينظرون إلى أعرابي غريب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أول الحديث مع ما فيه من الدروس والعلم، فإننا كما قلنا لا يمكن أن نحيط به علم، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: جمع الدين كله، جاءكم جبريل أو هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا هو الدين كله باختصار وإجمال، كل ما يمكن لك أن تعلمه عن الإسلام اختصره لك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. ويمكنك أن تتوسع، وكل ما يمكنك وينبغي أن تعلمه عن الإيمان اختصره لك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات: ويمكنك أن تتوسع. وكل ما ينبغي أن تعلمه عن الإحسان اختصره لك النبي صلى الله عليه وسلم بجملة واحدة: ولو أنك يمكنك أن تتوسع في جملة قالها صلى الله عليه وسلم بما يملأ كتبا لا تحملها ألف بعير. ثم لما جاء إلى أمر الساعة ومرساها قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ليدل الناس على أن السؤال عن متى الساعة سؤال لا ينبغي أن يسأل، فإنما علمها عند الله عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو. السؤال الذي ينفعك والذي هو من أمور الدين، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم سمى كل ما قاله في تلك الجلسة سماه الدين، أن تسأل عن أماراتها، أن تسأل عن أشراطها، أن تسأل عن مقدماتها، أن تسأل عن الأمور التي لو رأيتها قلت اقتربت الساعة، أن تسأل عن مسائل لو سمعت بها قلت اقتربت الساعة، أو أتت الساعة، أو جاءت الساعة، أو دنت الساعة، أو أزفت الساعة. هذه هي الأمور التي ينبغي أن تسأل عنها وأن تتعلمها تماما. فكان جواب نبينا صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربها أو ربتها. كيف تلد الأمة ربها أو كيف تلد الأمة ربتها؟ الأمة هي الجارية المملوكة التي تكون عند سيدها، وحينما ينكحها سيدها لينجب منها ولدا، فإن الولد هذا سيأتي وسيكون سيدا كأبيه. وإذا نكح السيد أمته فأنجبت له بنتا، فإن البنت ستكون سيدة كأبيها، أي أنها ستكون حرة. فتصير هذه الأمة التي هي مملوكة عند سيدها والدة لولد وبنت هما سيداها، فتكون والدة لربها وربتها، أي لسيدها وسيدتها. متى يكون هذا؟ أي متى يكثر ولادة الإماء لسيداتهن ولأسيادهن، ذلك حينما يأذن الله تبارك وتعالى بالفتح. والفتح كما قلنا إنما يكون فتحاً للدنيا، فتحاً للأرض جميعها، فتحاً لمشارقها ومغاربها، ولا يبدأ الفتح إلا حينما تفتح مدينة اسمها القدس. فإذا فتح بيت المقدس حينئذ يفتح الله عز وجل على المسلمين فتوحات ما كانوا يحلمون بها، حينئذ تكثر الإماء والجواري، حينئذ ينكح المجاهدون الإماء فينجبون منهن الأسياد والسيدات، فتكون الأمة والدة لسيدها ووالدة لسيدتها. لذلك يأتينا ويصب معنا هنا العلامة الثانية التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم عوفا رضي الله عنه لما قال له أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر أولهن موت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الثانية فتح بيت المقدس. ففتح بيت المقدس يأتي على معنى أن تلد الأمة ربها وربتها، وهي البداية التي سيكون من بعدها فتوحات كثيرة ودخول المسلمين إلى أراض كثيرة، لأنها ستبدأ الوراثة. ومتى بدأت وراثة الأرض للصالحين؟ حينئذ لن تلبث الساعة إلا أن تقوم. لن ينتظر المؤمنون كثيرا بعد أن يرثوا الأرض وما عليها أن تقوم الساعة حتى يبعثوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ويدل على هذا دلالة واضحة ولا أبين ولا أفسر منها، كما في كتاب ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة الأنبياء، بعد أن ذكر الله عز وجل شيئا من حر جهنم، قال عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ثم قال بعدها: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يكمل النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لنا أمارة وعلامة وشرطا آخر من أشراط الساعة، فيقول: وأن ترى الحفاة العراة العالة، أي الفقراء، رعاء الشاء، وفي رواية رعاء الإبل البهم، أي رعاء الإبل السود، وهي أرخص وأبخس أنواع الإبل، وذلك لفقرهم ولقلة حيلتهم. وأن ترى الحفاة العراة العالة، وفي رواية الجياع، رعاء الإبل السود أو رعاء الإبل البهم أو رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وفي رواية: أن ترى الحفاة العراة الجياع ملوك الأرض. ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر أواخر سورة لقمان. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين الأمارتين مع أن أمارات الساعة كثيرة جدا، ولا يمكن على كثرة ما يمكنك أن تجمع من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم أن تعدها، فهي كثيرة جدا. وذكر ربنا عز وجل في الكتاب أمارات حتى أنها لم تأتي على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فأمارات الساعة كثيرة، فلماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الأمارتين تحديدا، وجعلها أي جعل هاتين الأمارتين علامة على قيام الساعة؟ نقول: كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجمع لك الإسلام، والإسلام معانيه أكثر من أن يحصيها الإنسان، جمعها لك في خمسة أركان. ولما أراد أن يجمع الإيمان، والإيمان شعبه بضع وسبعون، فلما جاء يختصرها لك ويجملها حتى تكون ذخرا لك في دنياك وفي أخراك، جمعها لك في ستة أركان. ولما جاء إلى الإحسان، والإحسان أمر قلبي لو أردت أن تتكلم عليه الساعات والشهور والسنين لفني عمرك قبل أن تعرف حقيقة الإحسان، جمعه لك النبي صلى الله عليه وسلم في جملة. فلما أراد أن يتكلم عن أشراط الساعة، جمع لك الأشراط بدايتها ونهايتها في أمارتين. كيف تكون البداية بأن تلد الأمة ربها وربتها، وتكون النهاية في أن يتطاول في البنيان الرعاء، رعاء الشاء أو الحفاة العراة الجياع؟ ذلك أن البداية تكون بالفتح، والنهاية تكون حينما يأتي من لا خلاق له فيكون هو الذي يتسلط على رقاب العباد، كما أنه كانت التي هي ينبغي أن تكون مأمورة، أي بنت الأمة ينبغي أن تكون مأمورة من قبل أمها، وابن الأمة ينبغي أن يكون مأمورا من قبل أمه، فأمه ولو كانت أمة فهي أمه، فينبغي أن يكون هو المأمور، وينبغي أن تكون الأم هي الآمرة. فحينما تنقلب الموازين، يصبح من لا يؤبه له دينا ولا نسبا هو الذي يتأمر على العباد، هو الذي يكون، هم الذين يكونون ملوك الأرض. فيصبح الذي لا يؤباه له وينبغي أن يكون مملوكا ملكا، والذي ينبغي أن يكون مأمورا آمرا، والذي ينبغي أن يكون مرؤوسا رئيسا، والذي ينبغي أن يكون من تحت صار من فوق. فتنقلب موازين العباد، ترى الحفاة العراة العالة الجياع رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومعنى يتطاولون ليس أنهم يطيلون بنيانهم فحسب، بل إنهم يتبارون في إطالة البنيان. فجمع نبينا صلى الله عليه وسلم بين هاتين للعلة المشتركة بين الأمرين، ولأن الأمر الثاني إذا ما حصل حينئذ انتظروا الدجال من يومه أو غده. إذا ما حصل الأمر الأخير هذا، فإنه لن يكون بيننا وبين الأمور العظيمة إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك جمع عليه الصلاة والسلام بين هاتين الأمارتين تحديدا لما فيهما من العلة المشتركة، ولما فيهما من بداية الأمر إلى نهايته، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.